لأنه ورد في هذا الحديث أن العباس قدم زكاته وأذن له تقديم زكاته، فإذا كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فإن ذلك سائر. وهذا الباب يعني أورده بعد زكاة الفطر، وكان الذي ينبغي أن يكون متصلا بأبواب الزكاة، متصلا بأبواب الزكاة التي هي زكاة المال، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن وهي متعلقة بالناس، يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. كونها هذه الترجمة تابعة للأبواب السابقة لقبل زكاة الفطر لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث يعني كما هو واضح فيه جواز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة للحاجة إلى ذلك، وأنه لا مانع منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، هو ثقة أخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي. عن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج له. سعيد بن منصور. سعيد المنصور سعيد المنصور هو ثقة يعني صاحب السنن، وهو الذي قال إن كان لا يرجع عما فيه لشدة وثوقه فيه عما في كتابه، وهو ثقة خلي أصحاب في ستة. إسماعيل بن زكريا ثقة خلي أصحاب في ستة. صدوق يخطئ قليلا. إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه أصحاب في ستة. الحجاج بن دينار وهو لا بأس به وهي معنا صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حجية بن عدي. عن حجية بن عدي وهو صدوق يفطر أخرج أصحاب كتب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عن أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعديل الصدقة قبل أن يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة معلومة؟ نعم حاجة لأجلها ما أعلم يعني هذا، لكن إذا احتاج إلى تقديمها لا بأس به. ما أعلم تعيين الحاجة في هذه في صدقة العباس أي شيء. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عاما أول للعام. ثم أورد ويسى حديث عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بزكاة العباس، وأنه أخذ منه زكاة إيش؟ إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني أنه تعجلها، وهذا لأن عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة. والحديث الذي ثبت في الصحيحين قيل منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد، فنفسه قال أن العباس فهي علي ومثلها، قال يبين أنه تعجلها وأنها كانت قد دفعها من قبل معجلة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي. قاسم بن دينار الكوفي هو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. إسحاق المنصور وهو السلولي وهو صدوق في أصحاب الستة. وهذا إسحاق المنصور اثنان، إسحاق المنصور الكوسج وإسحاق المنصور السلولي، وكل منهما في طبقة. فإسحاق المنصور الكوسج في طبقة شيوخ الترمذي، وأما إسحاق المنصور السلولي فهو من طبقة شيوخه. فإذا جاء في طبقة الشيوخ إسحاق المنصور فالمراد به الكوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخه إسحاق المنصور فالمراد به السلولي. وهذا اللي يسمونه في المتفق والمختلف، لأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. إسرائيل إسرائيل بن يونس سعيد بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن يونس يونس بن سنان سعيد بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل. الحجاج بن دينار مر ذكره والحكم بن جحل هو ثقة أخرجه الترمذي. عن فجر العدوي قيل انه حجية العدوي الذي مر ذكره. عن علي قال لعمر قال في الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث اسماعيل عن الحجاج بن دينار الا من هذا الوجه، وحديث اسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي اصح من حديث اسماعيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم لعتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يتعجلها أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتقب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال وفي الباب عن حكيم بن هزام وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابي عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وانس وحبشي بن جناده وقبيصة بن مصارف وثمره وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال ابو عيسى باب النهي عن المساله أو النهي عن المسألة. سبق أن مر يعني شيء يتعلق بمن تحل المسألة ومن لا تحل المسألة، وهنا باب النهي عن المسألة. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره يعني فيتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، ثم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني يدل على أن الإنسان الذي عنده قدرة على الاكتساب أنه يقدم على الاكتساب ويشتغل في الاكتساب، ولو أن يأخذ حبلا ويحزم به حجرة حطب فيأتي بها على ظهره ويبيعها فيأخذ منها ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، لأن السؤال فيه ذلة واليد العليا خير من اليد السفلى. وكون الإنسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يده عليا خير من أن يفلد إلى الراحة وإلى السكون ويمد يده للناس فتكون يده سفلى، فخير له أن يشتغل وأن يجتهد وأن يعمل ويتصدق فتكون يده عليا، لا أن يترك العمل ويفلد إلى الراحة ويسأل الناس فيمد يده إليهم فيعطونه أو يمنعونه فيحصل الذلة. وإنما عليهم يكون من يبحث عن الأمور العالية وعن الأمور التي فيها علو وفيها رفعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. الإنسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بيان بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم، وهو الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن عشرة من بشرين الجنة، الحديث هو أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال في الباب عن حكيم بن حزام أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة. عطية السعدي أخرج لهم أبو داود والترمذي بن ماجه. عبد الله بن مسعود البودري أخرج حديث أصحاب كتب الستة. مسعود بن عمرو وابن عباس مرة ذكره وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. المخرج ومسلم وأصحاب السنة. زياد بن حارث السدائي هو أبو داود والترمذي بن ماجه. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حبشي بن جنادة خارج حيبه تلميذ ابن نسائي ابن ماجه. وقبيصة بن مخارق مخارق أخرج حيبه مسلم أبو داود والنسائي وسمرة بن جندب أخرج حيبه أصحاب كتب الستة. وابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب استغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها الرجل، يعني معنى ذلك أن هذا في ذلة وأنه فيه مهانة وفيه قدما على سؤال الناس، وقد مر في الحديث أنه تأتي وهي خموش وخدوح في وجهه يوم القيامة، فذلك لأنه لم حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه تشكك علامة يعرف بها، إلا أن يسأل يعني إلى سلطان، فإن السلطان سؤال لأن هم مسلمين وله حق في بيت المال قال حدثنا محمد بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن حمير عن زيد بن عقبة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. سمر بن جندب رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. إلى هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها وتخصيص الاعتمار لهذه الأيام. هذه الليلة هي ليلة 12 من ربيع الأول، اعتاد بعض الناس أن يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الامور المبتدعه التي لم يثبتها سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه بل ولا عن التابعين ولا اتباع التابعين، لان ثلاثه قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعه، وانما احدثت بعد القرن الثالث بعد القرن الرابع الهجري، واول ما احدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في الثلاثة القرون لا وجود لهذه البدعة، إيه فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، فإنما بدأ ذكرها عندما حدثها العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين، هم أول من أحدثها، أول من أحدث هذه البدعة. ولهذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن المحبة لا تكون بالبدع وتكون بإتيان بأمور الناس ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، إنما تكون بموافقة السنة والأخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أنه لم يحكي شيء من هذا القبيل. والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن آية قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم بينة على أنه يحبه، وهذه بينة إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب بنواهيه وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعرفوا أن هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وإنما أول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، هم أول من أحدثها، وقبل ذلك لا وجود له. فلو كانت خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، الذين هم خير القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يعني تخص هذه الأيام لا بالزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من أجل المناسبة هذه، لأن الاتيان بأمور مرتبطة في المناسبات لا يجوز أن يصابها إذا وصل لدليل. نعم العمرة جائزة في كل وقت، لكن تخصيصها في هذا الوقت ما نعلم عن شيء يدل على التخصيص فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.